الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة بإذن الله تعالى مع فائدة جديدة، وهي فائدة في معنى فاتحة الكتاب. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. هاتان القوتان يتفاوت فيهما الناس، وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: السائر إلى الله عز وجل، بل كل سائر إلى مقصد من المقاصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصده إلا بقوتين، قوة عملية وقوة علمية. يبقى الذي يسير إلى الله عز وجل ويقطع المنازل منزلة منزلة يحتاج إلى قوتين، قوة علمية أو نظرية، وهذه القوة يبصر بها الطريق ومواضع السلوك ويتجنب أسباب الهلاك ومواضع العطب. قوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فيبصر بهذا النور ما في هذا الطريق من أعلام ومنارات وما فيه من أعطاب فلا يقع فيها. والقوة العملية هي التي تسيره حقيقة، فحقيقة السير هي القوة العملية. فكذلك الذي يسير إلى الله عز وجل إذا أبصر هذه الطريق وأبصر معالمها وأبصر الآفات التي تعيقه عن الله عز وجل، يكون قد حصل شطر السعادة، ويبقى عنده الشطر الثاني، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر عن ساعد الجد ويسعى إلى الله عز وجل قاطعا هذه المنازل، وكلما قطع مرحلة من المراحل هون على نفسه ما بقي وأعان نفسه على نفسه بأن ما بقي أقل مما فات، وبذلك يستشعر القرب. معنى هذا الكلام لما ابن القيم رحمه الله يقول إن الإنسان يحتاج إلى قوتين حتى يتحقق له مراده وحتى تتم سعادته. في موضع آخر لما ابن القيم رحمه الله يبين أن الناس ليسوا كذلك في كل الأمور، بل الناس يختلفون، فيقول رحمه الله: كمال الإنسان مداره على أصلين، كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. ومعنى معرفة الحق هذه هي القوة العلمية، كيف يتعرف على الحق بدون علم؟ لابد أن يكون عنده علم حتى يعرف الحق من الباطل. ثم الأمر الثاني أو الأصل الثاني هو أن يؤثر الحق على الباطل، بمعنى إذا عرف الحق لزمه وعمل به. يقول: وما تفاوتت مراتب الخلق أو منازل الخلق عند الله تعالى إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله تبارك وتعالى بهما على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فقوله تبارك وتعالى أولي الأيدي أي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم الله عز وجل هنا بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء الذين حصلوا هذين الأصلين، الأصل الأول هو معرفة الحق من الباطل، والثاني إيثار الحق على الباطل، هؤلاء أعلى الناس منزلة، وهم المذكورون في هذه الآية، هم الأنبياء. القسم الثاني عكس هذا القسم الأول، وهؤلاء من لا بصيرة لهم في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق. يقول الإمام ابن القيم: وهم أكثر الخلق. وهم إيه؟ أكثر الخلق، أكثر الخلق لا بصيرة لهم في الدين ولا قوة لهم على تنفيذ الحق. يقول: فهؤلاء رؤيتهم قذى للعيون، وحمى للأرواح، وسقم للقلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. هؤلاء الذين ليس عندهم لا قوة علمية ولا قوة عملية. والقسم الثالث من له بصيرة في الهدى ومعرفة، ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. يعني واحد عنده بصيرة ومعرفة لكنه لا قوة له على تنفيذ ما عنده من العلم. والقسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. هذا انقسام الخلق في هذين الأصلين. الأصل الأول هو معرفة الحق من الباطل الذي يمثل القوة العلمية، والأصل الثاني هو القوة العملية الإنسان ينفذ ما علمه. في موضع آخر الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله يقول: فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه. يبقى عنده إيه؟ عنده علم، علم كثير، يحفظ الكتب ويحفظ مذاهب العلماء ويحفظ صفحة كذا وموضع كذا، يقول: ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها. يعرف الحق لكنه لا يتبع. فأنت ترى هذا الشخص وتسمع منه فيعجبك قوله وسمته، لكن عندما يأتي وقت الاختبار والامتحان تجده في جانب غير الجانب الذي ينبغي أن يلزمه، فهو مفارق للعمل، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها. يعني يعرف أن هذا يؤخر سيره وذاك يعطله وهذا أيضا يعرقله، لكنه مع ذلك لا يتوقى هذه المعاثر ولا هذه المعاطب. يعني يعرف هذه معصية وهذا حرام وهذه شبهة، ولكن مع ذلك يأتي هذه المحرمات ويقع في هذه الشبهات مع علمه. لماذا؟ لأنه عنده علم، هو من ناحية العلم عنده علم. انظر بقى إلى هذا التعبير الذي عبر به الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول إيه: فهو فقيه ما لم يحضر العمل. يبقى فقه نظري، فقيه لما تسمعه فقيه، لكن عند المحك عند العمل لا، هنا بقى يفارق الفقه. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، وإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. يبقى هو والجهال سواء عند العمل، يعرف كل شيء، يعرف الحرام من الحلال، لكنه يجاري السفهاء والجهال ولا يبين عند الوقوع في الحرام أن هذا حرام، بل يقع في هذا الحرام مع هؤلاء الجهال ويماشيهم ويجاريهم. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، وإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف، أي في التخلف عن إيه؟ عن العمل، وفارقهم في العلم، وعنده علم. وهذا العلم الذي عنده ليس علما صحيحا، لأن العلم الصحيح هو الذي ينفع صاحبه، لكن العلم الذي لا ينتفع به صاحبه هو جهل في الحقيقة، كما قال الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له بنو إسرائيل: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأنه لو اتخذهم هزوا وهو يعلم أنه لا يجوز الاستهزاء يكون بذلك قد فارق العلم ووقع في الجهل. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن إيه؟ من الجاهلين. لأنه الآن هو يعرف أن هذا حرام، ويعلم أن ارتكاب الفاحشة من الموبقات، لكنه إذا انقاد للشيطان وأسلم قياده له ووقع في الحرام لا يكون عندئذ عالما، وإنما يكون جاهلا. يقول: وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. يعني أكثر الذين يتعلمون من طلاب العلم والعلماء عندهم هذه الآفة، لكن هناك قلة تعمل بما تعلم. يبقى الإنسان عنده علم بالظلم، وعنده علم بالحرام، وعنده علم بالباطل، ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ويسمع لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومع ذلك تجد يأكل أموال الناس بالباطل ويظلم الناس وإلى آخره، وهو يعلم أن هذا حرام وكأنه ليس مخاطبا بهذه النصوص. يقول: فهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله، ولا قوة إلا بالله. يقول: ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية، وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات. يعني هذا بيعمل ولكن إيه؟ بدون علم، عنده شغف للعمل لكنه لم يتعلم ولم يسعى للعلم، فلذلك يقع في البدع ويقع في الشبهات ويقع في الانحرافات العقدية والسلوكية. بسبب ماذا؟ بسبب تخلفه عن العلم. وبذلك تعلم أنه لا بد للإنسان حتى تكتمل سعادته وحتى يقوى على السير في طريقه إلى الله عز وجل، لا بد له من أن يحصل هاتين القوتين، قوة علمية وقوة عملية. لكن واحد عنده حب للعمل وعنده شغف ولكنه لا يعلم، كيف يعمل وهو لا يعلم؟ ولذلك أكثر الناس أعرض عن العلم والعمل، وبعضهم يتعلم ولكنه لا يتعلم كما ينبغي. فسعادة الإنسان في تحصيل هاتين القوتين، وهنا يتفاوت الناس في كمال السعادة على حسب إيه؟ على حسب تحصيل هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة إيه؟ العملية. من هم أكثر الناس أو أكمل الناس تحصيلا لهاتين القوتين؟ الأنبياء والرسل، وذلك هم أسعد الناس على الإطلاق. فالأنبياء والرسل هم الذين حصلوا هاتين القوتين واستكملوا مراتبهما، ولذلك كانوا أسعد الناس. يقول الإمام ابن القيم: كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات اللي هو عنده علم، فداء هذا من جهله، داء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته. يبقى الشخص الذي عنده علم ويقع في الحرام يغلب عليه الشهوات، وأما القوة العملية التي ينبغي أن يقطع بها المنازل فهذه قوة ضعيفة لا قدرة له على مواجهة هذه الفتن وهذه الشهوات. وأما الثاني فداؤه من جهله، والأول داؤه من فساد إرادته. الجهل لا يؤثر فيه لو ما عندوش جهل أصلا. يقول: وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم، بل على طريق الذوق والوجد والعادة إلى آخره. حاصل الكلام أن الإمام ابن القيم تكلم على هذا الموضوع في أكثر من موضع من كتبه، في كتاب الفوائد وفي مدارج السالكين وفي الجواب الكافي وفي طريق الهجرتين. دائما الإمام ابن القيم رحمه الله نتكلم على هذه المسألة، مسألة تحصيل القوتين العلمية والعملية، اللتان بهما تكمل سعادة الإنسان وبكمالهما تكمل سعادته. فيقول هنا بقى الإمام ابن القيم رحمه الله عندنا في هذه الفائدة، يقول للإنسان قوتان: قوة عملية نظرية وقوة عملية أرادية. أي إنسان لابد أن يكون عنده هاتان القوتان، ما فيش واحد ما عندوش هاتان القوتان. وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. بمعنى إن أي إنسان عنده قوة علمية وقوة عملية، ها؟ لكن ممكن واحد يكون عنده هاتان القوتان بدرجة ضعيفة جدا، العلم عنده قشور والعمل كذلك، ها؟ وآخر أعلى منه مرتبة، وثالث أعلى وأعلى. متى يستكمل الإنسان سعادته أو تتم سعادته؟ باستكمال هاتين القوتين. ثم يبين الطريق بقى الإمام القيم رحمه الله، يقول: استكمال القوة العلمية إنما يكون أول حاجة بمعرفة فاطره وبادئه، وتاني حاجة معرفة أسمائه وصفاته، وثالث معرفة الطريق التي توصل إليه، ورابع معرفة آفاتها، والخامس معرفة نفسه ومعرفة عيوبها. يقول: فبهذه المعارف الخمسة يحصل قوته أو كمال قوته العلمية. إذن الإمام القيم رحمه الله لا يذكر لك القوة العلمية والقوة العملية دون أن يبين لك كيف تحصل هذه وتلك، بل يبين لك إذا أردت أن تكتمل قوتك العلمية فكمالها بخمسة أشياء. الأول أن تعرف ربك سبحانه وتعالى. يقول: إنما يكون بمعرفة فاطره وبادئه، وهذا المراد به توحيد الربوبية. توحيد إيه؟ الربوبية. أنت تقرأ في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي رباك كما رب الخلائق، ورب يعني نشأ. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، ليس هناك رب سواه، ووحدت الله عز وجل توحيد الربوبية. هذا التوحيد الذي يعني باختصار أن توحد الله تبارك وتعالى بأفعاله، يعني تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل الأرزاق على الله سبحانه وتعالى. أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأنه سبحانه وتعالى المدبر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذا التوحيد هو توحيد الربوبية، الفطر السليمة لا تنكره، والمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ولم ينكر توحيد الربوبية أحد إلا ما ذكره الله عز وجل عن فرعون، وإنما كان ذلك مكابرة، كان ذلك على طريق المكابرة والعناد. وكذلك أهل الإلحاد في زمننا إنما ينكرون ربوبية الله سبحانه وتعالى عنادا، إنما الفطرة السليمة لا يمكن أبدا أن تنكر هذه الربوبية. فأول ما ينبغي للعبد أن يحصله أن يوحد الله عز وجل هذا التوحيد، اللي هو توحيد إيه؟ توحيد الربوبية، والذي عبر عنه الإمام ابن القيم هنا بقوله: إنما تكون بمعرفة فاطره وبادئه ومعرفة أسمائه وصفاته. معرفة أسمائه وصفاته هذا هو النوع الثاني من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أن توحد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تعلم أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى التي بلغت من الحسن كماله وغايته فلا حسن بعد ذلك، وكذلك سبحانه وتعالى له الصفات العلى فليس بعد أسمائه ولا صفاته كمال ولا حسن، وأن أسماءه أعلام وأوصاف، ثم تؤمن بما كان عليه السلف الصالح فتثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وتنفي عنه سبحانه وتعالى ما نفى عن نفسه، وتمر النصوص التي جاء فيها ذكر صفاته سبحانه وتعالى على ظاهرها لا تمثل ولا تكيف ولا تحرف ولا تعطل، بل تؤمن بهذه الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. والنوع الأول والثاني يعرف عند العلماء بتوحيد المعرفة والإثبات، اللي هو توحيد الربوبية مع توحيد إيه؟ مع توحيد الأسماء والصفات. قال: ومعرفة الطريق التي توصل إليه، وهو توحيد العبودية، أن تكون عبدا لله عز وجل وحده. توحيد الألوهية أو توحيد العبودية أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به سبحانه وتعالى شيئا، تؤمن بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ما دونه من المعبودات باطل، الشياطين، الهوى، النفس، الأصنام، الأوثان، الشمس، القمر، كل هذه آلهة اتخذها من اتخذها من دون الله، وهي مخلوقات طائعات لله عز وجل. فعبوديتك لله عز وجل أن توحد الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف شيئا من هذه العبادات التي لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل لغيره سبحانه وتعالى. كذلك يقول: ومعرفة آفاتها، يعني بعد أن عرفت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لا بد أن تتقي الشرك الذي يعرقلك عن السير في هذه الطريق. الشرك شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر منه ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، فالظاهر يكون في الأقوال والأعمال، والخفي يكون في النيات والإرادات. لابد أن تتعرف على هذا حتى لا تقع في شيء من الشرك. يقول رحمه الله: ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. هذا شيء في غاية الأهمية، إن الإنسان يعلم أن النفس أمارة بالسوء، وأن النفس تدعوه دائما إلى البطالة، وتدعوه إلى الكسل، وتدعوه إلى الدعاء، وأن النفس تميل إلى الشهوات. معرفة عيوب النفس من الجهل وحب الجاه والرياء والعجب والكبر والطمع ونحو ذلك، كل هذه عيوب في النفس ينبغي أن يقف عليها الإنسان حتى يعالجها، وحتى يجاهدها، وحتى يروضها على خلاف ما هي عليه وما تهواه وما تميل إليه. فيقول: لا بد من معرفة هذه الأمور الخمسة، إذا عرفتها وعلى قدر معرفتك بها تكتمل قوتك العلمية. قلنا: من أكمل الناس علما؟ الأنبياء، ولذلك كانوا أخشى الناس. يليه بن العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم لما كملوا هاتين القوتين كانوا أخشى الناس لله عز وجل. والمذكورون هنا العلماء حقا، مش العلماء اللي هم كراريس وكتب فقط، لا، العالم الحقيقي الذي يعمل بعلمه. فالعالم الحقيقي هو الذي يعلم ويعمل، مش العالم الحقيقي اللي هو يعلم ويسمع ويحفظ ويقول لك كذا وكذا وكذا ويفتح كتاب كذا وصفحة كذا لا، ليس هذا هو العالم، إنما العالم هو الذي يعمل بعلمه. فيقول رحمه الله: فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها، يعني كلما حصلت هذه الأمور الخمسة كنت عالما. فإذا اكتملت قواك في هذا المجال وحصلت معرفة الله سبحانه، معرفة الله عز وجل، والمعرفة بأسمائه وصفاته، ومعرفته بألوهيته والشرك، وعرفت نفسك، وهذا هو الشيء اللي ممكن تتفاوت فيه همم الناس. ممكن الناس أكثرهم من طلبة العلم أو من العلماء يحسن هذا الباب، باب التوحيد، ويحسن كذلك ما يضاد التوحيد من الشرك. لكن المسألة اللي ممكن يختلف فيها ويتفاوت فيها الناس الوقوف على عجوب النفس ومجاهدة النفس ومراقبة النفس وترويض النفس، هذا هو الذي يختلف فيه الناس. تجد الواحد منا عارف إن هذا خطأ ويقع فيه، عارف إن هذا لا يجوز ويقع فيه، وتميل به نفسه وهواه وشيطانه، ولا يستطيع أن هو يجاهد نفسه، بل يجاهدها أحيانا وتجاهده أحيانا، فأحيانا يطوعها وأحيانا هي تتغلب عليه، وهكذا. يقول: أعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. انتهينا كده من إيه؟ من القوة العلمية. قال: واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه وتعالى. استكمال القوة العملية اللي هي العمل بالعلم، والعمل بالعلم هنا عن إرادة وتوجه من الإنسان، هذه لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه وتعالى على العبد. أنت تحفظ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة. العبادة مش مجرد الصلاة والصوم والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، لا، العبادة أكبر من كده. كل حركاتك وسكناتك هذه تخضع لهذه القاعدة: تعبد لله عز وجل، تذلل له، محبة الله عز وجل. كل هذا لا بد أن تكمله وأنت في هذا الطريق. يقول: والقيام بها، يعني بعد معرفة هذه الحقوق تقوم بها، مش معرفة فقط، إخلاصا وصدقا، تكون مخلصا في ذلك، صادقا ونصحا وإحسانا. نصحا وإحسانا، النصح طبعا إن الإنسان يبذل الخير للمنصوح، لكن المراد به هنا أن تأتي بهذا الحق على أكمل وجه. ولذلك قال: وإحسانا. والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول ومتابعة، يبقى لابد أن تكون كذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم في غاية الأهمية. لا تعبد الله عز وجل بهواك، وإنما تعبد الله عز وجل على مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشق الثاني من الشهادتين. أنت لما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله، هذه كلمة فقط؟ هذا لا، ده هذا منهج، هذا اعتقاد، هذا سلوك. لما تقول وأشهد أن محمد رسول الله بتشهد وتقر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وهو الصادق فيما أخبر عن الله عز وجل، وهو الناصح لهذه الأمة، وهو الذي يدلنا على الله عز وجل، وهو القدوة والأسوة، فلا بد أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تكون في عبادتك في واد، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر، تعبد الله عز وجل بهواك، فتبتدع في دين الله عز وجل، وتأتي من العبادات ما لم ينزل به ربنا سبحانه وتعالى سلطانا. يقول ومتابعة وشهودا لمنته عليه. هذا أمر آخر أضافه ابن القيم رحمه الله. أنت عندما تعبد ربك سبحانه وتعالى وتوفق للطاعة، ينبغي أن يقع في قلبك أن توفيقك للطاعة من الله سبحانه وتعالى عليك. لا تظن أنك أتيت ذلك لأنك تستحق ذلك، وإنما هذا محض منة من الله سبحانه وتعالى عليك. لا تقل كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، وإن ده أنا أستحقه. لا، هذه منة من الله عز وجل، تشهد منة الله سبحانه وتعالى عليك، تعلم أن الله سبحانه وتعالى اختارك من بين خلقه لتكون عبدا له حقا، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لوكلك لنفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا؟ لأنه كما يقول الإمام القيم رحمه الله أجمع العارفون على أن التوفيق، كل التوفيق، أن يكلك الله تبارك وتعالى إليه، وأن الخذلان، كل الخذلان، أن يكلك إلى نفسك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. تشهد فقرك بين يدي الله عز وجل، تشعر أنك فقير الله عز وجل في كل شيء، في إيجادك وفي إمدادك وفي قوتك وفي عبادتك، في كل شيء. فتشهد هذه المنة وأنت تؤدي ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك من العبادة. كما تشهد، يقول وشهودا لمنته وتقصيره هو في أداء حقه. يعني يشهد أنه مهما عبد الله سبحانه وتعالى فهو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو سجد لله عز وجل منذ أن كلف إلى أن تقوم الساعة ما أدى حق نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه، نعمة السمع، نعمة البصر، هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد. عبادتك لو أنت استغرقت حياتك كلها عشان تؤدي حق نعمة واحدة، ما استطعت أن تؤدي حق نعمة واحدة من حقوق الله عز وجل. ولذلك تشهد اللي أنت مقصر، مش لما تصلي لك ركعتين بالليل كده تبقى إيه نفسك كده شامخة كده، ومين أدي ده أنا بقيم الليل، لما تصوم ما تقول مين أدي ده أنا بصوم ده أنا أستحق الجنة حتف إيه؟ لا، مع ذلك تقول أنني مقصر في حق الله تبارك وتعالى، مقصر في حق الله تبارك وتعالى. يقول فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة، يبقى عنده حياء أن هو يقابل ربه سبحانه وتعالى بهذه الأعمال التي عملها، فما بالك بمن لا يعمل أصلا، الذين يتجرؤون على الله عز وجل ويبارزونه بالمعاصي، الذين لا يأتون ما أمرهم الله عز وجل به ومع ذلك يقتحمون محارم الله عز وجل وحدوده، يعني لا يأتي الواجب وفي نفس الوقت يفعل الحرام ويقول لك أنا أحسن الظن بالله عز وجل وأنا إن شاء الله من أهل الجنة وربنا غفور رحيم، لا ده شوف لك أنت تعمل وتجتهد و ومع ذلك تشهد تقصيرك وتستحي من مواجهة ربك سبحانه وتعالى بهذه الأعمال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة بعلمه أنها دون ما يستحقه عليه. في بعض الآثار أن لله عز وجل ملكا ساجد لله عز وجل منذ أن خلقه، فإذا رفع رأسه يوم القيامة ونظر إلى ربه سبحانه وتعالى قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنه إيه؟ ساجد لله تبارك وتعالى. فأنت يا من تعبد الله عز وجل بالفرائض فقط ولا تأتي النوافل، ومن تأتي بالفرائض ليست على الوجه الذي يريده الله عز وجل، لا تظن أنك قد أديت شيئا مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، فيش واحد عمله هيدخله الجنة، قال ولا أنت قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلابد أن أنت تستشعر هذه الآفة التي تستحوذ على قلوب كثير من الناس، وهي آفة العجب بالعمل. أنت تظن أن أنت بتعبد الله عز وجل كما أراد، وأنك صرت وليا من أولياء الله، فإذا نزلت بك نازلة أو ألمت بك ملمة تقول كيف وأنا من أولياء الله، إزاي هذه المصيبة، تستعجب. لا، أنت مع ذلك مقصر، أنت مقصر. يقول: وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته. هذا شيء مهم جدا، أنت لا يمكن أبدا أن أنت تكون عالما بما ينبغي أن تعلمه، عاملا بما علمته، إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى لك وإعانته سبحانه وتعالى إياك، وإلا فلن تستطيع أن تحصل حرفا ولا أن تأتي عملا، لابد أن تستشعر هذا. يقول: فهو مضطر، اضطر إلى الله عز وجل يدعوه سبحانه وتعالى إلى أن يهديه الصراط المستقيم، اللي هو صراط الأنبياء، صراط الصديقين، صراط الصالحين والشهداء، فهذا هو الصراط المستقيم. يقول: الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. تستشعر هذه المعاني وأنت تقرأ فاتحة الكتاب وتناجي ربك سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. من هم؟ كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وبعدين غير المغضوب عليهم، لهم مين؟ لهم اليهود، فاليهود قوم غضب الله عليهم، والضالون النصارى. طيب ضلال اليهود إجا منين؟ ضلال اليهود جه إن هم كان عندهم قوة علمية، لكن ما كانوا يعملون. هذا هو الغضب اللي وقع على اليهود. يبقى الغضب اللي وقع على اليهود بسبب ايه؟ بسبب عدم العلم، عدم العمل بالعلم. واما ضلال النصارى فلانهم كان عندهم قوة عملية، عندهم إرادة، لكن افتقدوا القوة الأولى اللي هي قوة إيه؟ العلمية. فأنت بتسأل الله عز وجل إن هو يكمل لك القوتين العلمية والعملية، وبهما تكون ممن هدي إلى الصراط المستقيم. وهذا ما تسأل الله عز وجل إياه في كل ركعة من ركعات صلاتك، كما سيبين الإمام القيم رحمه الله بعد ذلك بقوله: فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.